تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. رواه أبو داود وغيره وهو صحيح. فأضاف العبية والفخر إلى الجاهلية يذمها بذلك، وذلك يقتضي ذمها بكونها مضافة إلى الجاهلية، وذلك يقتضي ذم الأمور المضافة إلى الجاهلية. ومثله ما روى مسلم في صحيحه عن أبي قيس زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل، فقتله جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، ذكر صلى الله عليه ولا يفي لذي عهدها لذي عهده. عندي يقول في باء وجيم ودال والمطبوعة لذي عهدها، وفي مسلم كما أثبته من ألف وطاء. يقول في المطبوعة والصحيح ما أثبته كما في مسلم. ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية. فالقسم الأول الخارجون عن طاعة السلطان، فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة، وبين أنه إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية، فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على ما هو معروف من سيرتهم. ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده أو نحو ذلك، وسمى الراية عمية لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه. فكذلك قتال العصبية يكون من غير علم بجواز قتال هذا، يكون عن غير علم بجواز قتال هذا. وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية، سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده. وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. والقسم الثالث الخوارج على الأمة، إما من العداة الذين غرضهم الأموال. وقت السؤال يا شيخ. نعم، جاوب السؤال. جاوب السؤال. يعني معناه يموت على ميتة أهل الجهل، فإما أن يكون كافرا وقد يصل إلى غيره. المهم أنه مات على غير علم، بل على جهل وعصبية. أحيانا يحصل في نسب أحد الناس، نعم، فيرهم واقعا في نسب الأول فيما هو فيه. إيش؟ إيش؟ يطعن الإنسان في نسب الآخر، فيطعن الآخر في نسب الأول بما فيه حق أو بما اشتهر في هذا القبيل، هل فهل على الثاني شيء أو المستبان ما قال فعل الباري ما لم يعتد المظلوم. لا يجوز لا يجوز لا يجوز هذا من جنس العصبية. لا ما يجوز الابتداء. وأما الرد فالرسول قال يسب أبا الرجل فيسب أباه. نعم أحيانا يحدث اشتباك بالأيدي مثلا ولا يمكن أن ينصره إلا إذا اعتدى أو دافع بالضرب ليؤكد الآخر. ولا يحتمل أن يأتي مثلا بالشراكة أو ما شابه أخرى يكون مزعج. هذه يعني يباح قدر المستطاع سواء بالضرب ولا بالدف مثلا إذا كان قوي كان قويا يمكن يدف حسب الحالة. القسم الثالث الخوارج على الأمة إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطرق ونحوهم أو غرضهم الرئاسة كمن يقتل أهل مصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا وإن لم يكونوا مقاتلة وإما من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه ثم قتلهم عندنا قتلهم نعم نسخة نسخة أنا أشوف نسخة ما وجدت عندي نعجلها نسخة لأنها هو قاتلهم ثم في النهاية قتلهم تجعل نسخة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمى الميتة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية على وجه الذم لها والنهي عنها وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك فعلم أنه كان قد قرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية وهو المطلوب. ومن هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن المعرور بن سويد قال قال رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي رواية قلت على ساعتي هذه من كبر السن قال نعم هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. ففي هذا الحديث أن انت الوقت التي ذكرنا قبل قليل في نصها هي قوله تعالى وإن تخفوا ما في صدوركم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم في الله وليست يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلتنبه لذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ففي هذا الحديث أو نقرأ الحديث لو تقرأ الحديث أحسن. ومن هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك

وطلبة العلم ليفرقوا جمعه. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع